تجارة رابحة لا يتكلم، خصوصا في الجامع. الجامع الكلام به المباح يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. كم تجي بتقعد هون تحكوا وتتكلموا؟ هذا دل على مو قلب قاسي، أقوى من القاسي، قلب بعيد، قلب مهجور. لا، القلب الليل فيه نور، فيه ضياء، يطوي على صاحبه، لا يتكلم إلا بما يجب عليه، لا ينظر إلا ما يجب عليه، ولا يسمع إلا ما يجب عليه. عم بتكلم ليه؟ وشو نتيجة الكلام؟ الإنسان عنده ميزان، بده يزين قبل أن يتكلم، هل هذا الكلام مضر أم مفيد؟ إذا كان الكلام يضر، شو عم بحكيه وهو ما برضى حدا يتكلم معه كلام يضره؟ يعني عقلا من عنده لازم يكون عنده ميزان، الكلام اللي بده يحكيه مضر لا يجوز أن يتكلم به، هذا يكون عليه. كما أنه ما برضى حدا يتكلم عليه كلام مضر، هو لا يجوز أن يتكلم بكلام مضر. هذا إذا كان كلام مضر، وإذا كان كلام مباح لا يتكلم المباح، يقلبه بالنية، يذكر الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل سؤال شرعي، هذا كله في غير المسجد. ها، المسجد لا يجوز الكلام فيه أبدا مطلقا، حتى سؤال إلي ما بتتكلم، نحن نتكلم، نحن ما نسأل ومنجيب، عم نحكي الكلام في غير المسجد. المسجد هذا عبارة بيت الله، بيت العبادة. فإنسان بده يكون أهل المراقبة، أهل النور، يدرك الملائكة ممنوعة هنا في الجامع. أما كان أنت عمياء محجوبة، قاسي قلبك، بعيدة، مو بمعنى راح الملائكة، الملائكة موجودة، لكن أنت ما عم بتصفي، لازم تاخذي دواء لعينيك مشان تشوف، يعني البصيرة يعني. البصر الملائكة لا ترى بعين البصر، يعني من الرحمة العظمى. إذا ولد لا يجوز الإنسان يتكلم بما لا يعني، في ناس يتكلموا بما لا يعنيهم، وهذا عم بتسطر. سيدنا رقيبه عتيد، سيدنا عتيد عليه السلام هذا بكتب السيئات، سيدنا رقيب بكتب الحسنات. ايش بتعملوا؟ ايش بتقولوا؟ هذا كله تسطر عليكم. غدا يوم القيامة الحقيقة ولا أرى كتابك، ترى كتابك حطه قدامك، أقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ليش هي ما بدها شهود؟ لأن كل قضية موجودة بأين الساعة، بأين مكان، بأين محل، بتشوفيها بعينك، كأنك موجود. الحق بيعطيك قوة نور، مثل ما الآن كنا صغار نروح على المدرسة مثلا، الآن عم نبقى شلون دخلنا للمدرسة، شلون دخلنا باب الأوضة، كأنه موجود أمامنا. بروح فكرت وذكرت الشيخ لما دخلنا في العلم، كان هو إمام في المدرسة، ذكرته قلت له أنت يمكن في إمام في صلى 45 سنة، كأن الآن أمامنا. وهيك لما تقروا كتابكم، كل واحد منكم لما يقرأ كتابه يتذكر ذاك الوقت اللي حكيت فيه، وفي الوقت اللي حكيت فيه، ومع مين حكيت، والثاني الجواب، كله بتصبر أمامه. إن الله على كل شيء قدير. مو الدنيا إلا أن تنسيتي الملائكة بتنساها، لا، المسجلة تبع الملائكة غير المسجلة الآن عم بتسجل. المسجلة تبع الملائكة بتسجل المكان وبتسجل الحال. عندي شرطة قبل يا ست، لا تخط الرقاب. بناتي الدرس إذا ما عطاكم نور ولطافة، إيش هالدرس؟ الدرس بيعطي لطافة وبيعطي ميزان صحيح بالزيني إلك والعليكي، بل بالزيني العليكي أكثر من بالزيني إلك. هذا الميزان، هذا نتيجة الدرس، هذا اللي جاي على الدرس. وقال الآخر معروف معلوم معروف، جاهز سمع أو عادي لا عنك. نتكلم في المسجلة. مسجل الآن تبع موجودة في الإنسان في ساعة بسيطة، لكن بده في يوم بسجل الزمان، بسجل المكان، بسجل الحال، الحال عما تحكوه ومع مين، كل هذا بسجل. حتى بده تسجل الآلة الوحي اللي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجي آلة لاقطة تنقط الحال اللي كان ينزل من سيدنا جبريل عليه السلام مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بأي صورة كان يأتي، لكن هذا في آخر الزمان. يعني أنا أقول أيام مدة قليلة. ليش؟ لونيك هذاك الوقت العلم أكثر من الآن. الآن العلم تماظر صواريخه مواريخه وقمر صناعي، أنت من جمال العرج، جحر العرج، ما وصل للساعة. من كم يوم لما نجي الى العراق راح نكون طياره من الشام الى بغداد بثلاث اربع ساعات. اي جدد هذول نفاثات. قلنا له لا لا، لسه بده يجي من الشرق للغرب بدون زمان، ولا زمان ولا ثاني. نص في القران الذي قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، مو حتى يرتد، قبل ارتداد الطرف. فإذا الله عظيم، وين العظمة عندكم تدركوا العظمة الإلهية؟ الله كبير بل أكبر منا وأكبر من كل شيء. من هون صلى الله عليه وسلم لما كان عنده قوة اللقطة قوية جامعة، لما الحق أسرى به ورقي به قال حاجز له ما زاغ البصر وما طغى. كل شيء قد رآه من آيات ربه الكبرى، كل شيء اللي شافه كأنه عم يصدم شيء بسيط شيء عادي. ليش؟ لأنه عنده الجمعية. وهكذا الإنسان لما يدخل مرتبة المعرفة الإلهية، لما يترقى أول كل شيء بترقى بالعمل، بعدها بالتصوير، بعدها بالرقي، بعدها بالفهم، بعدها بصل معرفة إلهية، مشهد الوجود كله كأنه موجود فيه. تزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يعني عالم كبير والصغير كله متوجه الإنسان. والقانون الإلهي القرآن قال عن الحق ما فرطنا في الكتاب من شيء. كله موجود في القرآن، والموجود في القرآن كله موجود في الإنسان، لأن الإنسان هو خليفة الله في الأرض. القضية كبيرة، لا يقدر الإنسان يفهم الشيء الكبير تصير كبير. مو يجي على الدرس عادي بده ثوابات وبدور الشعبان تبع شي رجل والجنة يدخل، أما ايش واحد بيحكي ما بعرف. لا بناتي، تفضلوا للخالق الذي خلقكم من نفس، بل خلقكم من نطفة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حكيم مبين. بعد ما خلقناه من نطفة سوينا إنسان وعاقل وفكر وسميع وبصير، بعده ولا صار خصم لله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حكيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي حاله مخلوق الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميز ايده. هذا احد كان مشركين قريش بايده عظم ثاني، يعني تبع ميت من زمان، يعمل هيك تفرفر. انه الله بده يرجع بعد ما تفرفر فطر تطحين. اني اي بعد بده يخلقها؟ اي بعد بده يرجعها؟ هذا عقله مو صغير، عقله منذ خرم الابره. حتى خرم الابره ما بقعد كل واحد، حتى تكون عينين كويسه تسمنها بلسانه حتى تدخلها فيها. اما البرقه يعني خرم الانسان اكبر، وهكذا. فهذا عقله مثل خرم الابره. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. عم تنفصل الله الله المحيط. قل يحييها الذي انشاها اول مره. أول مرة ماتت، ناطحين هون في مادة، هي أما صرف في شيء قبل ما كان في شيء قال الشيء كل فكان إنما أمرنا بشيء إذا أردناه أن نقول لو كن فيكون كوني صالحة صارت صالحة بعد ما كانت تحفز السينمايات وتروح القبولات وتروح الدورات بعد إلى الحق جعلها أن تكون وليا من أوليائه الله بعد كل فيلم من الأفلام اللي يفرديها هو الله ما بيستهديك الأفلام من أولها لآخرها كلها هذه الأفلام الحقيقية تثبت فيها مرضاة الله عفو الله ستر الله الله أكبر ما كانت تشعر به هالستر اللي الله كان سيطره هالأول اللي كان عصيها إياه كيف تمشي كيف تقوم كيف هذه كل فاتحة بشهود وعلمة تلفظ صار تتميز أكثر صار تفهم أكثر صار تتقدر أكثر هذا صار كل شيء بشوفه نعمة وكل نعمة بدها شكر لأن شكرتم لأزيدنكم صار تشكر على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى وين مضيعين عمركم وحالكم مسكينات تسمعوا كلمة الله اللهم صل على النبي ايه مشان النبي يعطينا من كرة سورية قالت لا اللهم صل على النبي البنات اي بتقول الصلاة والسلام عليك يا حبيبي وترجف الله احسن ما تجلس في النبي صلى الله عليه وسلم اعطينا بعض ايام الشعبان ايام الفقراء وجايين رمضان وبدهم كسر وزي البن وبدهم مازوت الفقراء اعطينا بكرة خيفة يا عبد الكبير اي بتعبي السماوات كلها فانتوا بناتي قضية بدي قضية عمل وقضية الله انتوا دعنا جد بنات كثير بسمعوا والله جدابة لما تقولي لها هذه تقف اجلك يا كنت عم ترشي وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم العادة ما معك فرنك حيث فرنك مقبل منك ما معك حيث فرنك فرنك فرنجي ربع ورقة نص ورقة ورقة كافي هذا اللي تقضي كنت 52 سنة اليوم مصاري مشان نبعث العرب لما ما بقى نعوذ بالله صار ما حد بعثنا طحين وتمر في واحدة حرمة خسارة قال تخيل بدي اروح اكتب مرأة تنزل كل هي هي كان اعطتنا كل ما اللي عندها راحت خدت المرأة السورية وجابتها هاي هاي هاي هادي هادي من بتصلي على النبي من غير ما تصلي بلسانها الرسول راضي عنها صلى الله عليه وسلم وهيك بناتي القضية بدها عمل شوف لمدرس تصوم كثير ايش يا بدر سامي خيطور احسن ما في مستيين عطي الفقراء عطي الفقراء ورقة سورية ورقة ورقتين من الفرقة قد ما عندك فرنك فرنكين خمسة احسن ما تنوي الاسكيان بس ما عنده كل شيء لك وانت اكيد من هون ما ارتفع من ارضه ابدا ما اين ارضه وبدك تعطي قدام الناس سمتي وعملتي وقدمتي بتقدمي الرياء الشركة الخفيف بدون شعور منه ليه؟ لأن نورك ضعيف نورك ضئيل النور لما كان كبير وكان لطيف ما بديش الإنسان ولا بعرف فيه الإنسان بقى القضية بدها عمل بدها تحقيق هذه المسجد الله لم يسوى المسجد ما سوى للأكابر أسوى للأسوى للمدعيين حتى إذا رأتوا يوسف يذكروا أقرأ كتابك أداك ما بدي أقرأ كتابك هو قريان سامة وفهمان زوجي في راسه يا شب ابدي اذا كان ولد ما بعيط وما بوسخ ما عليه شيء اذا ولد ما بعيط او ما بوسخ ما عليه شيء افهمتوا بناتي بقى هالقضايا للمسجنة للي بده ينكر اللي بدل ما يذكر في الظل أرأى كتابك ما كتابك عم شوف كله فضل الله كل التوفيق وما توفيقي إلا بالله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم طيب عم بيشوف هذا دائما عم بيشكر الله على ما أنعم عليه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها النعم مين بده عدها نعم البصر نعم السمع إلا اللسان إلا الشم إلا الإيد إلا الرجل إلا العقل إلا الفكر إلا الوهبة إلا المخيلة إلا الحافظة إلا الذات إلا الشكر كثير وكل ما تشكر إيش معنى الشكر؟ يعني هي النعمة التسلية للمنعم، يعني هو اللي أنعم بها عليك، يعني هو اللي أعطاك هالنعمة، ما هو من عنده ولا بقوته، لا. فهذا هو شكر النعمة. وهي الحق أخبر اللي بيشكر الشكر بيزيده الله، لأن شكرته لأزيده. النعمة أصلا النعمة جات من عبدالك لما خلقتوا على السينما أو على التلفزيون أو حوامات حول دور من بيت لبيت لعلاقات حوامات على ماذا حوامات على عاد وين اليوم مين زوج البيحة مين زوج اليوم يوم السبتين إن نروح نشوف إخائي ليش اللي شغل أنت إيه شغلتك أنت هي إيه خنتي نفسك وخنتي ربك وخنتي المجتمع إيه شغلتك أنت شو أتفرج على العالم إيه كيف الناس مسؤولين بين وبين الله بعدين أهل العروس بدنا يتكلفوا ما عاد الله بتسعير نصوص بغير البيت انت بعض عقلهم عقلهم ضعيف ايمان ضعيف روح بتسعيرهم صيغة بتسعيرهم دجاجة بتسعيرهم ما عندهم ما الاهل ايه بتسعيرهم يعني يظهروا حاله لك ما تعرف تبكي معه لبيت دول اغنياء دول عندهم شو فيه بدك انت تعبت اليوم بكره بعد بكره بتيجي تقول لك اعطيني فجوع بتسعير السناره بس تعبت السناره بس صار عليك السناره بس احترقت السجاجه صعب اشتكوا على بعضهم وتقاتلوا وسببوا كلمت فيه صحيحه وعطيتني هي كلها نتيجه الجذب نتيجه الخلاف العائره انت ما عندك شيء بدور على بنت حلال تكون كيفتيكي وتقدم النعمه تكون انت عندك هذيك ما عندها خبز انت عندك خبز مثلا ما عندها رز عندك رز حاجه كافي عندها ما عندها غير انبات انت عندك انباتين عال عارف تغني من الشيلة تجي أي بنت الحلال تكمل تلاقي حماسة وعمة ومن عمة شاكرين الله سبحانه وتعالى بصلاتهم بكلامهم بدروسهم بكذا هي بتقول الحمد لله الذي الله أنعم علي والحق ويسوق الحق جرت عادته ويسوق الجنس إلى جنسه إذا كان وحدة قلبة من جوا بحبها كثير لا يسوق على هيك لا يمكن أبدا ما تعمل مليحة أو إيش من اللي أنت عم مليحة أو زوجة مليحة أو بنات ما وما شابه ذلك هيك إذا بقى بتشكر كانت بيت أهلة فلسانة لا أبوها يسألها ولا أخوها يسألها ولا أمها إما ما تروح مع فقرة بتروح بتدور حوامة بتحول بيت بتلقط أخبار بتجيب أخبار وبتتبل تتبيلة حط لها كل كلمة حط لها فوق كلمة مثل ألف بيضة وبيضة حتى ناكل ألف بيضة بيضة لازم تخلوها بمخيلكم البيضة وبيضة ضروري اليوم صار شيء كثير البيضة وبيضة كل الناس عند البيضة وبيضة هذا رجل كان رجل عاقل وزوجته بظهر حوامي ما بيقول لي أسراره ما بيقول لي هذا يا ابن الحلال يا حجي يا أنا والله بحبك والله أنا سرك ليش ما بتقول لي أنا لك إيه بقول لك بتحكي قلت أبدا أبدا أنا بيت الرب هيك عم بتقولي؟ قلت إيه؟ أكيد أكيد خير إن شاء الله إما الآن كأسابك سر لكن ما بتحكي إذا في مضيحة إلي وإلي قلت إيش يا رجال؟ قال له والله أنا اليوم بط بيضة إيش عم تقول؟ إيه عم بقول لك عم بقول لكن إيش ما بعتم مسارك إيش عم تقول؟ خلاص ما بتقول قال شو بعتم بقولها؟ رأسا قامت من قدامه عند جب بينه وبين جيران قبل الحقناه دارين من جب يخدم الدارين كانوا فقراء جيراننا في ماذا مع الصوت هو عم تعمل بكرة ويستمعون لا أطلعوا الجيران خلص يا خيتي جاتنا قلت اختار أبني حتى ما يسمع لك أبني لك إيش يا خيتي لك أبني حتى ما يسمع قدمت قالت اليوم زوجي باب بيضتين حطت له بيضة لك عم تقولي؟ ما سمعناه حياتنا ما سمعناه قالت ايه؟ لك انا اليوم سألني زوجي وبيجي بالحقيقة قال لي لا تحكي ايضا ما كان جيراني انت ما بحكي لك اللي كان العبد السداد يحكي بحكي والله ولو للحياة هذه دخلت حضرتها ما عندي من اخبار الا جارنا اليوم باب ثلاث بيضات لبس لوحده طلع زوجي اخوها ابوها على الحاره حكوا يوم جربت 4, 5, 6, 7, 70, 80 متكملين. اجي على الملك يا ملك الزمان مع ان خرج لفلان اليوم بعض 100 بيضة. فقط عم بقوله 100 بيضة ايش يا دورة؟ قال له 100 بيضة خلاص. بعد جابوا المين الملك قالوا تعال هون فضيحة ده طيبة ده فضيحة الله يساعد بسير بس فضاحة يسيروا بالكمها ديروا معكم يسار واحد اذا عملت بدماكم شيء ولا لأمكم ولا سعد صديقكم هو بعد لما بتزعل بضحكم فيها بتقابل 100 بيضة بيضة. اجا قال له تعال هون اجا قال له سعيد انت دست 100 بيضة وبيضة؟ قال له يا ملك الزمان بالله بدي اسألك نعم بدي اسألك لكن تعطيني الامان تفضل امان جات. قال له بتسمعش حد؟ قال له 100. قال له ايش حطيت بعدين؟ قال له وحدة انا اساس عقيدي زوجتي بتقول لي سامي بتعرف ما هي السر رد اجرب التجربة وقت حكمة فضيحة قلنا انا بدنا بيضة شو بتحكي لها تكي وصلت 100 بيضة وبيضة فيها تكي حضرتك حتى تكف واحدة كمان وهي هيك الناس كلها بيضة 100 بيضة وبيضة تحكي كلمة من هون ولهذيك حتى الزوج بيضة ما قال غير بيضة. هلا ايش بنقولوا؟ بنقولوا فهمهم. هلا وين علو الكريمة؟ الدرس الواحد عم قرر بروح بنقولوا فهمهم في الدرس. اعوذ بالله من الشيطان. خلينا احنا ما حكينا هيك. احنا ما تكلمنا والشيخ عم يدرس ما تكلم هالكلام. ما علو فهمهم. ايش مهمة؟ وقلنا كان وجهة الصحابة رضي الله عنه. لأن في القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاتئ بنبأ فتبينوا. كما قال صلى الله عليه وسلم بعث احد الصحابه بعد معه جماعه جيش قال له روح على البلد الفلانيه هذول اسلموا تاخذهم كذا وكذا. هذا الرجل بعد صلى الله عليه وسلم في عداوه بينه وبين اللي رايح عليهم. هذا هو سلسله لاقوله اصبر قالوا قاتلوه انهزم. لما انهزم اجى عند صلى الله عليه وسلم قال له ما عندي من اخبار صلى الله عليه وسلم إلا قالوا قابلوني بالقتال وحروب وسلاح وما شابه ذلك. فقال له موقع مدينة أكيد قالوا أكيد عيب جدا طلعوا قابلوني. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم دق الجيش وبعث عليهم دخلوا البلد البلد بلد جوامع مساجد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال له كأول الأمير اللي إجا اثنين وثنين نزلوا في المسجد الى اخره. قالوا انه بلغنا رسول الله. قالوا لا هذا الرجل اجى قام الله اله بهزم خمل قاتله. لسه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فعل حتى سمى الله الصحابي سماه فاسق. ليش؟ يكون جاب خبر خلاف الحقيقه. اتوهم توهم ان طالعين هذول قاتلوه ما ظن ان طالعين يلاقونه. راح اخبر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بعد كذا للناس ايها الذين امنوا ان جاءكم فاتئ بنبأ فتبينوا فاياكم. انا بخبركم في 199 فتنة كذب الكلام جابكم اياه. تيجي بتقولي حدثني من اثق به يعني الجذاب الفاسق ما قال له لا حدثني الفاسق الله سماه فاسق الا حتى تشوف بعينك من مدة اجى واحد اخبرني خبر اكيد اكيد كل الاكيد يا اخي شفته بعينك؟ قال لا بعيني ما شفته انا لحط شخصين بقى بجوز اقول لك اكيد اللي حدث بكون صادق لكن اللي حدث حدثه من جداد قد يكون شيء خبر واحد منهم جداد جداد له جدا مش على الصادقين استاذ صادق ابله ما عنده قوه فهم لانه الخبر الخبر بيجي الخبر يحتمل الصدق والكذب فالعاقل ما بكبه ولا بعمل به حطه جنبه تيسال وتيشوف وتيتحقق الموجود بيقول نعم ما يجوز بكبه. وجدنا نحن في العالم في 199 كذب تيجي بتقول لا انت صادقه يا بهلوله لك يا بهلولة بحق الصادقة بشوف الصادقة ما شابت بعينها الصادقة وحدي حكيت لها وديك الحكيت لها عادية والحاج سمعاني عن وحده. حكيت الحكايه والحكايه ما لها اساس ابدا. من مدة اللي سالوني جماعه. جماعه فهمانين انه في قضيه وديك حكيت له عادينه والحاج سمعاني عن وحده. حكيت الحكايه والحكايه ما لها اساس ابدا. من مدة اللي سالوني جماعه. جماعة فهمانين انه في قضية معمولة. ما اقول ما في شيء هذا. قال لا معمولة وخاصة. اجا وشوشني. تدري ما الحقيقة. عملوا اساس وبنوا بناية. عملوا صنصور وبطلعوا بيت وهو لا في صنصور ولا بيت ولا عمارة ولا اساس ولا له حقيقة بساسة. هذا اسمه أبله. ودين الاسلام ما هو غر. لست بغر ولا الغر يخدعون. سيدنا عمر رضي الله عنه. لا. اللي بتخبط الخبر حطي جنبي. لا تعني عم تبغض. لا انحكت عليك كذا. عن بغضتها مسكينة ابدا. انا طول بغضتها. لخي ما لها خبر. بعد جمعة جمعتين شهر شهرين. بيشتموا محل الله حيته. عم تأكل تبدح. انت شلون عم تبدحين وحبل زميتيني. ايه من زميتك. انت قلت لك والله ما عندي خبر. تطلع الحكاية ما لها أساس بساسا. وهذا خصوصا انتو النساء. يا لطيف منكم انتو. الله يساعد اللي بيعطي اثنين امرأة. تيجي بتسمعوا بتيجي بتحطوا اذا ما جبتوا البيضة وبيضة. اذا ما عطيتكم بيضة. لا بناتي. خذوا عني. كنت اخذكم خبركم كذاب. ولا تقول بتصلي ما بتصلي بتصوم بي وصلاة وصومة كلها فاسقة. اسمع الله سماها فاسقة. نقلة الخبر. انتوا يا نايمين. يا نايمين اقعدوا. وهكذا. ديروا بالكم. دين الاسلام اساسه قوي متين. مبني على الصدق. ومبني على الرؤية. الشعب ما يصومه. ما منصومه على آله الا تنشهدوا. تنشهد الشهر حتى يصومه. مبني امورنا كله على الشهود. الحج مبني على الشهود. كله مبني على الشهود. ما في شيء مبني على الحقيقة. الصلوات مبني على الشهود. اذا ما بقى الفجر. عندنا بحلب بقبل الفجر قبل بخمس دقائق. هين انا اقول مشان كل. جناية جناية تسخين الطق هيك اللي بيجي بالدعي للمدعيين. اسيدي هون بقبلوا عندنا في حلب الفجر قبل خمس دقائق واكثر. راحوا راقبوا القمر طلوع الفجر فجر الصادق. اختلفوا واحد قال لي اللي كان قال لي خمس دقائق كمان. الان انا ما بصلي الا بعد خمس دقائق تسلمي. بأذن المؤذن بحسب خمس دقائق بعد خمس دقائق حتى اسلمي. بعدين انا الكبرى اللي بده يصوم بيكون اكل عم بياكل عم بيشرب وكان اذن ما عليك. هون بحلب حتى جامع كبيرة. هذا ما صحيح. قيامه قيامه مليح. لكن صلاته صلي أربع خمس دقائق. صلاة أضع عن البارحة. ما أجد اليوم. هذا كان له كل ثلاثة أضوات. من 40 سنة عم صلي. كل يوم عم صلي أضع عن البارحة. كل يوم أضع عن البارحة. وحاضر ما صلى مسكين. عم بيجي على الجامع وبيلحق الجامع وبيصلي. ايش من انت بس انت الاذان تصبوا خمس دقائق. بعد خمس دقائق بتسننوا. بعدها بتصلوا صلاة الصبح. فهمتوا بناتي؟ صلاة الفجر ها مو الظهر بحصر المغرب لا الفجر. الفجر بأذنه قبل خمس دقائق عندنا في حالة خصوصية. فهذا غلط لأن الأمور مبنية على الشهود. راحوا راقبوا جماعات من اخواننا طلعوا البرية راقبوا الفجر. ما طلع الفجر لبعد خمس دقائق. كان مأذن من حين الاذان لحين ما طلع خمس دقائق. فامورنا مبني على الشهود. كيف بقى انت مسائلكم ايش تاخذوا على الكلام؟ فلان قالت من اتى بها؟ وكل ما تجيب خبر هذه اسمها فاتحه. الله سمى فاتحه كل ما تجيب خبر. انا من طائفه عبد الله عبد الكل. كل ما تجيب خبر كل اسمه فاتحه عند الله. ما كل ايش كنت تسوي لما مات؟ هذا اسمه لما عم تسمي. ليش تسمي على فلان على اختك؟ عوض ما تدعي له وتتوجهي له الى الله سبحانه وتعالى. ايه ومن تحكي عليها؟ طيب عملت اليوم كثره مستوره مسكينه، خليها بينها وبين ربها، وربها قال اه صلت ان الله ستي وحب الستر. ليش انت فضاحه؟ ما تخافي لا تفضحي. والله لا يفضحك يفضح بناتي، والله يفضحك يفضح كل من رزق فضيحه. كل من برضى بالفضيحه لابد ان الله يفضحه ولو بعد الجيل. كل من برضى بالفضيحه لابد ان الله يفضحه. لا بناتي ان الله ستير. لذلك الاولياء يعرفوا القضيه تماما، يساوي حال المال خبر، ولا سمعوا ولا شافوا ولا ابدا ابدا ابدا اتباعا بقول صلى الله عليه وسلم ان الله ستير يحب الستر. فانتوا بناتي ديروا بالكم تنقلوا خبر فلان يسمع. انت سمعت صحيح سمعتي، لكن انت لما سمعتي هذه كانت عن حقيقه؟ ايه قلت لك بالذات عنا لا بتصوم وبتصلي. تنصم هي وصلاتها يعني عم بتصوم بتصلي، تجي تقعد بين الناس اللي صليت وما حشفت منام وشيء تجعلك كيان عند الناس. هذه صلاه مرائيه مشركه مع الحدا الهيه. هذه على وقت تدفع راس براس من الصلاه مثل ما قال سيدنا عمر رضي الله. لا بنات لا، اعطاكم عقل تزينوا فيه لا تتكلموا. الله من عليكم بمعنى بدكم تظهر انا كفيل، تظهر قد ما بدك تظهر يوميك الف مره. حتى في الهند تهديك بتروح في ملائكه النقاله وفي رجال من الانس نقالين. بحكي رجل يقول انا يوم من الايام في قصيده لفاطمه بنت المثنى، لابن المثنى مو فاطمه، لابن المثنى، عرفت انا اشطرها. قال طلعت للبلد وحدي براسي، ما حدا شافي ولا حدا سمعني. قعدت في بلد بعيد عن العالم شطرتها وحطيتها بجيبي. عم بقول بعد كم اشهر رحت البلد الفلانية وقال لي قصيدة الزماء ذات عم الدواء. الله أكبر، ما حدا شافها ولا حدا رآها غير هو، عملها بنفسه مو بلسانه، بنفسه كتبها حطها بجيبه. والمسافة بينه وبين هذيك البلد ثلاث اشهر، بعد البلد عن بلده ثلاث اشهر. قال انا قلت له من هالقصيدة؟ سموها له اسمه. قال ما بتعرف المشهورة لفلان له يعني اسمه هو سموا له هي. لك شلون هي ليش تكون؟ شلون عرفتوها؟ قال له والله نحن من مدة ثلاث اشهر غابين عم نسوي طبابه يعني قصائد، بدنا واحد بيجينا بقعد معنا وبنشد هالقصيدة. يا خي لما القصيدة؟ قال له فلان لصاحبها من المنتبه. هي والله لفلان وكتبناه وكتبنا اسمه وحسب ثلاث اشهر تماما. والبعض البلد ثلاث اشهر. في رجال بناتي هذول رجال وفي ملائكه نقالين. ايش عم بحكي انا؟ هذا اقول حكيت قبل ثاني. ايش بنوي انا؟ بياخذوه للهند بحكوه قدام الاكابر قدام الاطفال. فلان قال كذا وكذا وكذا. معقول اللي جنبه ما له خبر؟ جاره ما له خبر؟ هذول اسم ملائكه النقاله وفي رجال منهم يسمون اهل الخطوه. فهموا ديروا بالكم دول موجودين، قد اكون هون بيتين بيناتكم عم بسمعوكم، لكن بتجسدوا هدول ما بتشوفوهم انتم بعينيكم. بنقلوا الخبر تمام، بكون هلا هون بعد دقيقه في البنك، بعد دقيقه الاخرى بصير في الصين، بعدها بصير بالعراق، بعدها بصير في اوروبا، بعدها بصير ليش؟ المملكه كامله والملك قادر. ان الله على كل شيء قدير، على كل شيء بعيد قريب. مين كان قبل يقول انه الارض حدا بيعرفها والصاروخ عم يدور حواليها القمر الصناعي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اسرائه ما اخبرنا عن الايش الا عن الاسراء فقط. اجا سألوه هو قال يا جبريل مو جبريل أبو جهل عادته كل يوم بعد جاء محمد صلى الله عليه وسلم قال له في عليه إخبار في عندك يوم جديد محمد صلى الله عليه وسلم صادق ما لي داري صادق الله يساعد الصادق يقعد مع الجبان الله يكون من عون الصادق كان مع الجبان الصادق ايش من حكى الجبان الصادق والجبان ايش من حكى ايش من حكى الصادق ولا الجبان مصيبة أكثر مصيبة رأيتها في الوجود إجا أبو جهل قال له في حواليك هاي ليت اللي أسري به ليت المعراج إجا الصبح بقى وين كان ليت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند بنت عمه مهاري أخت سيدنا علي وحكينا راح وإجا في الليل قالت له ابن عمي بدك تخبر قومك قال له إيه قالت له ابن عمي بجذبوك شو تكر حكيت ما بفهموك قال لي ما بحكي انا رسول بدي ابين ترك وصلنا لكن مهموم مهموم فما انت كذبوه لكن مهموم مهموم هيك صادق وقال ما وصل ولا الحرم ولا بدي ابو جهل قال ايه يا محمد في حوالي اخبار بدي ابيهم قال له ايه قال له انت قال له ابيع حوصي يا بي وين قال له عبيت مقضي رحت انت وجيت ورحت وجيت في البيت قال له عم بيمثلها حتى لي قال له ايه قال له هلأ إذا جبت لها قومك هيك بتحدثه مثل ما حدثني؟ قال له إيه؟ الرسول عم بكتب كده عليه وده خبيث قال له إنت سمع إفراح ماذا؟ للعرب والصناديد قريت وجود قال له إنت حدث قرايبينك ولاد عمك مثل ما حدثني حدث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا معه أعوذ بالله قال له إيه الشجب بهي؟ تحت الليل رحت وجيت ورح الواحد له بركب الجمل 30 يوم رواح 30 يوم بديل رح تجي تعطيها حمام جبريل سيدنا الصديق خبروه راح اعطوه خبر ما كان موجود قال له هيك صعب قال له هو قالها قال له ايه قال له ايه انا بصدق ابعد من ذلك لو اخبرني عن امر السماء انا صدقته صديق اسمه الصديق اجى سيدنا الصديق او عم بيهينوا ورسول تكلموا مسخروا هذا بصفر هذا بصفر هذا بدمر كل واحد عم يجي كده قال له تعال ابو بكر سيدنا ابو بكر بناتي كان محترم محترم عند العرب اجمع وكان غني وله يد عليهم حتى له يد عليهم قال له تعال ابو بكر انت اسمع هالجدوى اللي ما بتنشال من الارض جد ما بتتبل قال له قال له لك يا ابو بكر هذا واحد منهم ايه كل شيء كان كلامه سهل لكن كلمه قال راح عبيت المقدس اجى في الليل واحد يركب الابل شهر رواح وشهر مجيء ايه بتصدقوا يا بكر قال بصدقوا ليه ابعد من ذلك لو اخبرني بامور السماء انا صدقته لانه صادق ما مسكت عليه كذب قط هيجي يصلوا في منهم كانوا مسلمين ارتدوا ارتدوا عن الاسلام في منهم ايضا واحد عاقل قال له فين ما يكون حق انت تكذبوه ما مسكتوا عليه كذب منهم مسكتين مسك مثل فيتون لكن عائد لانه اللي يكذب واللي يصفر واللي يصفر هات حط ايده على راسه وعم طلع وجه محمد وجه صادق وجه امين وهن لعبوا اسم الصادق الامين من صغره وجهه وجه الجبال بناتي اللعب شكله اسود شكله وجهه معلم سود خيطان سود وجهه قال لهم ايه وقفوا لهون ايه وقفوا تعملوا شو يا هذا محمد بتعرفوه انتوا ربيتوا هذا ما راح بيت مقدس بزمانه ولا طلع من مكتب زمانه قال له عم بيت المقدس خليه يوسف قعد قال يوسف بيت المقدس وين دخل ومنين دخل وش عنده كذا اغرق عليه ايش بي ايه بدل الشيء اللي دخل عليه بدل الكل شال سيدنا جبريل عليه السلام بيت المقدس حطه قدامه مثل السينما افلام طارق قدر من باب باب محل محل جبل جبل كذا كذا هداك اسلم قال الله يصادق هذا ايش دابه بيكذب والعماد اجا واحد اخر عاقل قال له طيب اسالوه نحن عنا جمال بتروح تيجي بالطريق تجاره بيت المقدس قالوا شاهدهم بالطريق اجوا قالوا ايه قال القافلة فلانية وقافلة فلانية وقافلة فلانية والقافلة فلانية ما السلام عليهم وردوا علي السلام وقالوا هذا صوت محمد. يا مدة القافة الفلانية؟ قال اليوم الأربعاء مثل اليوم مساء بعد العصر. قدر صلى الله عليه وسلم حسب الأعناقات. هذا صار قريب المغرب وما اجوا. رفع ايده يا رب يا رب وقف الشمس الله. حتى اجت الجمال. وقال له الجمل الاول اوراق. هذا الجمل الاول اوراق شفته بعيني. اجوا رجل يسألوه. قالوا له محمد. قال ايه والله ما نطقه. رمى السلام علينا. ونحن اتأخرنا هالمدة تعرف ليه؟ لما اجى محمد وصوته شو معه شو دوي ما بعرف شو دوي ما تمارين براء ما براء شو دوي احد الجمال جفل لما الجفل رجل انكسر صرنا نحمله على الاخرين وهذا اللي اخرنا اكثر من شو بتجو البعض منهم اسلم والبعض منهم ارتد يطبقوا بعقلهم ما قصروا يقيسوا على مين على حالهم على حسابهم يا سنتي هذا موت احمر يا سنتي كويس اذا كان واحد صادق صادق امين نزيه عفيف ثالث راى اف على عينه اما اذا كان مقضيه بالتلفزيون مقضيه بالراديو وبالقبولات منين يا جدعان نفسه موقع مانع المقصد الناس اهتمت عليه صارت تتكلم العقله صاروا يا اخي تركوه والله صادق هذا كذبت ومسكت عليه كذبة قط لا لكن انت يا فلان بتصدق واحدنا بركب الابل شهر رواحة وشهر مجيد ايه وبعد ايه سيدي بروح تحت الليل يجي تصدقها لا يطيل بعد اعتمدوا انه سحار قالوا هالعمل هاد طالما كل شيء يقوله وطالما بس معدس او وصفوا انه هذا السحار ساحر اعتمدوا على انه ساحر كان في بعض الداخلين بالاسلام الضعيفين ايمان ارتدوا رجعوا والعقلاء امنوا اسلموا انا قلت لك يا خائنين وفيكم جنبكم اليهود واليهود موجود في التوراه سيدنا آصف اللي هو زوج سيدنا سليمان عليه السلام لما سيدنا سليمان اراد يجيب عرش بلقيس قال من يأتيني بها جاء إلى عفريت من الجن قال من يأتيني بعرشها أب أن يأتيني المسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به بالعرش قبل أن تقوم المعامل مقامل إيه حكم يعني ست ساعات ما رضي سليمان إلا الذي عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وأنا قدامه لي. ما حدش دليل لقدامه إيه عرش بلقيس إني هذا ما قدامه ولكن خبيثين اليهود مغضوب عليهم صعبين النفوس ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولكن حسدا من عند أنفسهم ليش كان محمد عربي ما كان إسرائيلي ما آمن به وهكذا بناتي اتركون عنك العصبية شيخي فلان أبوي فلان أنا من كذا فلان هي عصبية بتراء تشرب من الجهل كل من بيساوي عصبية بيكون جاهل وهذه رأيناها كثير في المذاهب هذا مذهب الشافعي وهذا مذهب الحنفي أنا مذهب يعطي هذا يقول مذهب هذا بتقاتلوا بيحكي أحد العارفين بالله يقول في زمانه كان العلماء وراء النهرين يعني علماء الأكراد وراء العراق قال كان يفطر رمضان حتى يتجادلوا الشافعية والحنفية حتى يقوي على الجدل قال يقول أقرب ما رأيت أهل الله من العوام التابعين المتبوعين أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم قلتوا لنا وأنتم كذا قال شبهتم بأنهم موجودين في النار وهكذا بناتي أنتم عندكم عقل هل عقل بك في دليل هل عقل الصغير اللي عندكم اللي ما بتشوفوا بعينكم عما يزين الأمور والأشياء والحقائق وفي أنفسكم أفلا تبصرون إنك نفس فيك الجسم وفيك روح الروح قائمة بالجسم شوفوا ما أجمل هالجسم وشو ما أبلغ هاللسان وما أجمل هالشكل لما بيموت الله بيعزل الروح عن تدمير الجسم هذا الموت الموت مو ضد الحياة، الموت عدل تدبير الروح للجسم. الروح يعني دب الجسم، الجسم مستور تماما مثل السكين، ما تفع يتفع تقطع الحالة، لا بده يرجي السيرة تقطع فيها. كذلك الجسم ما له وجود من ذاته، الروح هي عم تدبره، ومو بس حاملته، حاملته وحاميته. لما بيموت الانسان عند المغرب بالليل، امه حبيبته اللي بتحبه ما في شيء يدخل عليه في الليل، بتجيب مشايخ يقروا عنده. ليه؟ جمال الروح راح، الروح اللي كان دبر انعدلت، بقت طبيعه، الطبيعه لها هيبه بتخوف، اما ما تقدر تدخل عليه زي ما تقول لا ولا شيء مخوف، وهذا صحيح. ونحن الان شو اللي قال جميل فينا؟ جميل فينا الروح هي عم تدبر الجسم. وهيك يا بنات خلي بروحنا ده يلا. فالجمال الان موجود في روحنا، لما عمات روح الروح عن تدبير الجسم، وقال عن تبقى الطبيعة اللي كان خاملة الروح، وقال له هذا شيء مخوفة، ما هو بحقيقة الأم ما تدخل عليه. وبعد يوم يومين صحيحته بنشح بلد، لكن ليش له قبر وطوابع وتراب وطم طم طم حتى ما صحيحته تحت المنتنة؟ مين كان حاميها؟ مين كان حاملها الروح؟ الروح حامية الجسم بس، أو مو بتاخده بروح وبيجي وبيحكي وبياكل وبيشرب وبيصلي. ايه لما رأت الروح راح التدبير. ومين كان حامي من الريحة؟ الروح. لما رأت اللي طلعت ريحة نعوذ بالله منتني. وايش ان احنا نشوف الجاهل الاحمق هكذا، آه روحه رايحة وكونوا ربانيين، كلامه كأنه عم بأسر قلب، بكفر بدون شعور منه. ليش؟ ما هو متعلم، ما هو متعلم العلم الأدبي. خاصة سلم أدبني ربي فأعطنا تأديبي. وين الأدب لك بناتي؟ أنتوا بتصوم وليد بالشعبان، يوم الشعبان إيه؟ اللي بده تصوم بيسمها بتصوم بلسانة، لا بتغتال، ما بتسم، تصوم بعينيها، ما بتظل محرمات، بتصوم أدنيها، ما بتسمع محرمات ولا غيبة ولا لميمة ولا ابدا البته. هذا الصيام مو صيام الدم. الحيوانات تكون حيوان بتبطوه من رسله 24 ساعه ما بطعموه، اجي صايم واكمل عنده وطيبه، ما عنده لا اكل ولا عنده شرب، اسمه صايم؟ لا، انتم مكلفين، ما بتغتابوا ولا تسموا ولا تبيتوا ولا تنقلوا كلام، بدكم انتم تصلحوا موتي في الذوق. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ليش عم تفزوا؟ أقول كل من مهزة من دين فائدتين ما هي مؤمنة، وإذا ماتت وتموت على غير الإيمان، لأنه الله عم يقول أصلحوا، هي عم تفزل عم بتخالف الله علنا. ونحن المراد إذا ردنا نصلح بين اثنين نجي من قلت يا أختي انت ليش فلانة بتحكي عليها وهي بتحبك؟ هي مستلزمة كثير على العمل، صحيح؟ برجع الانسان بنات برجع من ما يكون. انا كنت موجود سمعتها عم بتقول انا مع اختي بزماني حكيت عن القصص الكلام وانا ندمان وانا مخبص، تروح على الثانية بتحكي لها مثلها، والله اختي ما كل عام وتلاقوا مع بعض الصالحة والصابحة وما تمشي. هي مؤمنة، هي هذه اللي بعملها العمل، عمل الايمان. انما المؤمنون إخوة فأصل، لا هلا لا بالعكس، سمعت لا لا حسن بتجيب لها بيضة فوق البيضة بيضات، مو بيضة واحدة، بتجعلهم مثل النار على بعضه بالبعض. يا بناتي هذا ما يصير. المؤمنين كلهم كعضو واحد وروح واحدة، والله من أسمائه المؤمن هو اللي عم بيمشي الموجودات. إنه قانون نسير عليه وهو القرآن، إيش أمرنا نأتمر، إيش نهانا ننتهي. وفي هناك في سيف وجبع القلوب، في مشايخ بيسلكوا تلاميذهم بجبع القلوب. مثلا كلب مكسورة إجره بدي تجيبوا داود وإزره وجبروا إزره، هذا الجبر أجل كلب. هذا الله بيعطيه مسائل لا يعلمها إلا الله. ليه جبر قلبه؟ بيجي بقلب اليتيم، بيجي بقلب الفقير المسكين وما شابه ذلك. جينا لجبر القلوب، مو لكسر القلوب، مو لنكسر القلوب، مو لشقشع القلوب. ما هو هيك يا بناتي؟ والمثل اللي عم تكتب عليكم، كل شيء اللي عم تعملوه عم تسجل إلكم وعليكم. اللي عم يجيبوا القلوب عم تسجل إلهم. قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. كل عمل بتعملوه يا إلكم يا عليكم، ما في ثاني في العالم. كل عمل بنعمله يا إنا يا علينا. قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه فعلى نفسه. اللي بفتح بيرجع لنفسه، واللي بيسيء بيرجع على نفسه. فإذا ما تغير نفسه، كل إنسان إذا عمل عمل بيصير من أصح الناس، من أجمل الناس، من أحلم الناس، ومن أقرب الناس. هو الحق لما بيعطيه التجلي بالجلاله، بالوهب الإلهي، بالفيض الإلهي، قلبه طاهر، نفسه مزكاية، بتلقاه بالقبول. أما المجهولة بالغيبة والنميمة والفساد والإفساد، هل اسمه مؤمنة؟ لا أبدا أبدا. بينه وبين الإيمان أبعد ما بين الأرض والسماء. بناتي، الصيام الحقيقي صيام اللسان، صيام البصر، صيام السمع، صيام الإيد والإذن، مو الأكل. هذه الأكل قضيته بسيطة، حيوان بترسوه ما بياكل ما بيشرب. لا، المراد من صيام الأسرار أن نحفظ بصرنا ما نظر فيه في الرجال، نحفظ سمعنا ما نسمع غيبة أو نميمة أو كذب أو فساد أو ما شاء الله. واللسان هكذا، اللسان وجد الإصلاح مو للإفساد، حتى يصلح بين زيد وبين عمر، ويقرا الدرس، يعمل مذاكرة، يأذن، يقوم معروف، ينهى عن المنكر. هو الإنسان لما بيسمع الكلام القلب الطاهر، النفس المزكية، رأسا بتخلق السمع، رأسا بتخلق بما سمع. هذا طريق الإيمان. مو قصة الصوم والصلاة، صوم بالصلاة ببلاش، بتصوموا شهرين وثلاث أشهر، بتصوموا الاثنين والخميس، لكن بغتابوا أو بلموا أو بحكوا على الناس أو بمزحوا حالهم. ويحسب ما تمزحي حالك، مزحي ربك اللي يوفقك. أنت خديك الفضل لمن؟ وما توفيقي إلا بالله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ليش عم تسمي إليك؟ بهرها واحد عم بحكي لي عراقي شيخ، إنه قال كل ما بعلم تلاميذ بتاعه ضدك، قلت له هذول عم بهذبوك، عم بيعلموك، كأنك تظن أنت عم بتعلمهم، اللي عم بعلمهم الله، واللي علمك الله، واللي وفقك للتعليم الله، واللي وفقه للسماع الله، ايش لك دخل انت؟ وهيك انتو بناتي، اذا رحتي يوم اللي نصحتوه او جبتوه للدرس، بكون الله وفقك الك، وفق الى تسمح تاخذ عنك، وقال له اذا رحت تجيبي اختك ما بتحسن تجيبي، تجيبي امك ما بتحسن. اذا من عند الله التوفيق، وفقك تقولي له وفقك تسمع مني. لا تعتقدوا اذا عملتوا خير، عملتوا صلاح، انتوا عملتم عن انفسكم. المحسن هو الله مو انتوا، هو اللي وفقكم للاحسان، هو اللي هيئ الاحسان، مو من عندكم انتوا. والله لو يترك لنا وشأننا يا لطيف يا ستار، حدا يكون عنده مصاد ومفرقات ويكون عنده مجنون. لما الحق يوفقنا بيصير اثر ما يكون علينا اذا حطينا المصاري عندنا للفقراء وللمساكين، أثر ما يكون علينا. هذا من مين التوفيق؟ التوفيق من الله مو منك. انت بتقدري لو تركوا شأنك طبخه بدك تطبخيها تحسريه وتشوفها، ايه اللي هي بتكلف ارخص؟ ها؟ ايه اللي بتكلف تعملي بتكلف ارخص؟ انت ان شاء الله تجيب لحمه كيلو، ايه كيلو؟ ايش الامر؟ بالتحسبية بالعدس الخشن عدس الناعي وبتحسبية بالبرد وبتحسبية بالرز وبتحسبية باللحمة وبتحسبية بالغالي وبتحسبية بالخوص 900 أرخص شوي لو جيت لكم في عن منهيب انتم لكن فضل الله علينا هو اللي وفقنا نجيب أكل طيب ناكل طيب ونحمد حمد الطيب ونشكر الشيء الطيب ونرد الفضل إلى مؤلمة هو وفقنا لذلك ثم إذا أكلنا في ناس الحيوانات بيأتوا وقوموا بمشوا لا الحمد لله ولا الشكر لله ولا الحمد لله رب العالمين ولا بسم الله الرحمن الرحيم حيوان وقايل بتتدبح ايه ان شاء الله من عليك قلت بسم الله الرحمن الرحيم وقلت اليمين بطلنا في بعض ناس ولو قيمتهم يعني ياكل بجلسة ايش بجلسة كأنه ما في خبر ابدا معقول مؤمن لا بياكل الا باليمين ولا بيشرب الا باليمين ولا بيعطي الا باليمين ولا بياخذ الا باليمين اليسار الى عمل خصوصي شيل البريق الاستنجاء مشان يستنجي بيجي اليسار لكن اليمين يا يحيى هذا بقوة ووضعه في محله القوة الإلهية من وفقت القوات من هوجة لجلاله كل ما بتقولي بتردي النعمة إله ونوفق القوة مثلا شو لزايدة في أي شكرتم لأزيدن لكم كل ما تشكري أكثر كل ما تزيدت أكثر إياك يوم الأيام تنسي شيء لنفسك هذا أبو مرة نسب لنفسه 9 سنة وفقوا لأن يكون طاووس الملائكة بعد أمر تركوا الله شأنه حتى يفجيكم 9 سنة موقف للأعمال الصالحة وللعلم وطاووس الملائكة يوم حق تركوا شأنه سيعلمكم إذا ذاكروا شأنه من روح العام التبدي وحتى بالقرآن قال يا أبي أمر بالسجود أبا واستكبر وكان كافرين قال يا إبليس الله سأله ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي استكبرت أم كنت من عالين عالين هذول الملائكة اللطيفين ما أمر الحق قال أنا خير منك أوف يا لطيف ليه قال خلقتني من نار وخلقته من طين طيب أنا خلقتك من نار وأنا خلقته من طين وأنا عم بعرف اللطيف والمخدم الكثير لازم أبا واستكبر وكان من الكافرين وحط في القرآن حتى إياكم يوم الأيام تقولوا شفنا الله وسألنا والله تكفروا والله كله توفيق من الله إياكم يوم الأيام تشوفوا حالكم على غيركم والله لو يتركوا مستوى مثل غيركم أكثر لكن ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم فاتحة الذي خلقني فهو يأتين والذي وصمني ويسعين وإذا مرضت فهو يأتين صدق والكذب فالعائل ما تكبه ولا بعمل به حطه جنبه تيسأل وتيشوف وتيتحقق الموجود بيقول نعم ما يجوز تكبه وجدنا نحن في العالم في 199 كذب كنت بتقول لا لعلك صادقة يا بهلولة لك يا بهلولة حق الصادقة بشو اللي صادقة ما شابت بعينة الصادقة واحدة حكت لها وهذيك اللي حكت لها عادية والعادية سمعاني عن واحدة حكت لها الحكاية والحكاية ما لها أساس أبدا من مدة اللي سألوني جماعة